هل يجوز للحامل الإفطار إذا خشيت على ولدها؟ نعم يجوز لها الإفطار إذا خشيت على نفسها أو خشيت على ولدها، ولكن ماذا يلزمها؟ في خلاف بين العلماء، فيقولون وهم الجمهور أنه إن خشيت على نفسها فعليها بعد ذلك القضاء فقط، وإن خشيت على ولدها فأفطرت فعليها القضاء والكفارة. ومن العلماء من يقول ليس عليها شيء إنما عليها الفداء، وهذا قول صحيح عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما.